السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. والآية 71 بعد 200 قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. هذه الآية في آداب الصدقة في محسنات الصدقة. وأنا لا أبالغ إذا قلت كل شيء في شريعتنا الغراء من أمر أو نهي يحصل فيه التفاوت، وقد يكون هذا التفاوت بليغا بين الصحة والبطلان في موازين الإلهية ليس في الموازين البشرية على حسب الاطلاع على السرائر. يعني ما أريد أن أقول أن سرائر بني آدم تتفاوت تفاوتا بالغا من هذا القلب الذي تخرج منه هذه الأعمال. ولذلك قال أحد الصالحين كل عبارة تخرج عليها كسوة القلب التي تخرج منها. يعني العبارة ما هي عن شيء روحاني فقط، عفوا ما هي شيء مادي فقط. يعني هلا العلم الحديث يركز على الناحية المادية، جيب لنا السي دي وجيب لنا الكاسيت وجيب لنا المحاضرة وفي تعليم عن طريق المراسلة. هذا ممكن، كل شيء هذا من ممكن أن يجري في مضمار العلوم التجريبية. أما في مضمار العلوم الدينية هناك جانب مهم جدا يتغافل عنه الناس وهو الجانب التربوي في ذلك، جانب التربية في ذلك. يقول سيدنا ابن القاسم عبد الرحمن القاسم تلميذ أحد تلاميذ المشهورين للإمام مالك، يقول أنا اجتمعت مع إمام مالك لمدة 18 سنة، كانت 15 منها للأدب و3 للعلم، والآن أتمنى لو كانت كلها للأدب. واضح كيف الواقع؟ هذا المعنى قد لا أدركه أنا، يعني معنى الأدب في ذلك لاحظوا كيف. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم نية المرء خير من عمله، واضح كيف، وذكر أعاظم العبادات في شريعتنا وقرنها بقوله إيمانا واحتسابا، مثل صيام رمضان مثل قيام رمضان مثل قيام ليلة القدر. هذا يدل على شيء، يدل على أهميتها تصفية الباطن في ذلك. واحدة من أهم الأشياء التي نفارق فيها أسلافنا، نفارق القرون الفاضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، شو هي؟ هو الفرق بين الباطن والظاهر. والآن أنا خطر ببالي، إن شاء الله ما أكون عم حرف أو كذب على حديث سيد النبي، بيقول صلى الله عليه وسلم بعد هذه القرون الفاضلة الثلاثة ويفشو الكذب. هذا من أوصاف القرون التي تأتي بعد القرون الفاضلة. الكذب ما في شك أنا ما أغير المعنى، يعني أن تخبر عن شيء بخلاف ما هي الحقيقة هذا كذب. لكن يمكن يكون من الكذب أنه أنا أتظاهر بغير ما وضعه الله فيه. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. شو يعني زور؟ يعني كذب. عرفت كيف؟ المتشبع بما لم يعطى، يعني واحد عم يظهر من نفسه شيء ليس في باطنه. هذا يبدأ بالمطعم والمشرب، شايف كيف؟ يعني أنا بضرب لكم عليها مثال، يعني بجوز هذا المثال ما ينطبق على كل واحد منكم. أنا اجتمعت مع ناس لازم تكون سيارته فاخرة جدا، بجوز بيته درويش كثير. لاحظتوا كيف الفكرة؟ ليش سيارتك فاخرة وبيتك درويش؟ لأن سيارتي هي كل الناس بيشوفوها، شيء أنا بضرب الطريق بقول لي سيارة فلان، بينما بيتي أنا ما حويت عليه حدا، أصلاً لما بدي أعزم حدا لوين بعزمه؟ بعزمه على المطعم أو لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني حياتنا بشكل أو آخر صار كلها كذب بكذب. كلابس ثوبي زور بيقول صلى الله عليه وسلم. طبعا في تشبيه هنا، وانا لا انكر انه التشبيه يجعل المشبه به دون المشبه، لاحظت كيف؟ لكن هذا المعنى، معنى الكذب، يوجد في حياتنا باصناف مختلفه، عرفت كيف؟ في للاسف يعني صار في حياتنا حتى بجانب القران وجانب العلم، شايف كيف؟ واحد يعلق اجازه، يعني الإجازة قديما ما كانت تعطى إلا للي أتقن القراءات العشر، شان تشجيع صاروا يعطوها لرواية حفظ، هلأ صار على الحاضر، شايف كيف؟ إجازة على الحاضر. وبعدين في كثير مشايخ شو بيقول لك؟ بيقول لك معلش إراني أنت سورة البقرة، وإذا عجبتني أنا بعطيك إجازة بكل القرآن. وأنا رأيت بأم عيني مقيل عن قال ناس عم يقروا ثلاثة أربعة مع بعض، لاحظت كيف؟ بيقول لك يا أخي أبو الدرداء عمله صحيح، أبو الدرداء معدن سر كانوا يجتمعوا عليه مثلا 100 شخص، إيش بده يساوي؟ بيقريهم مع بعض. أما أنا والله أنا اللي شفته مقير عن قال ثلاثة ما في غيره، لا في أبن ولا في بعضه، هو قاعد عم يقريهم مع بعض. لاحظتوا كيف يعني دنيانا صارت دنيا مظاهر؟ يعني أنا مثلا بدال ما أنظر لمصلحتي في القرآن لازم انظر الى مصلحة القرآن في ذلك، عرفت كيف؟ شو هو اهم شيء؟ انا اقول لكم انا ضربت مثال بالقرآن واكمل بحثي فيه، عرفت كيف؟ يعني نحن كأمة ضيعنا كل شيء، يا حرام علينا، ضيعنا كل شيء. باخر شيء صفي عنا بالقرون المتأخرة شو هو؟ هو صفي القرآن وانضباطه. لاحظ هل عم فلتوا؟ هل عم نضيع؟ نحن ما بدنا نكون أمة ولا بدنا نكون ناس مثل العالم، شايف كيف؟ وخلي القرآن يا سيدي كأنه لسان حال بعضنا شو بيقول، خلي القرآن يضيع، بس أنا اعتبر بمجتمعي أنه قارئ، وإذا يعني ضاع القرآن خير إن شاء الله ما صار شيء، لكن المهم أنا أكون في في في مجتمعي أو في الناس أنا اعتبر قارئ. وأنا سمعت هاي الكلمة من بعض الناس أو نقلت لي عن بعض الناس، إنه بيقول لك عشان يحترمونا الناس، شايف كيف؟ يعني أنا بكذب شاشو عشان يحترمني الناس، شايف كيف؟ فلذلك هذه الآية في رأيي مرتبطة ارتباطا كليا بالآية التي قبلها. شو قال سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، شو بعدها؟ فإن الله يعلم. يا ترى أنا وأنت يا معشر المؤمنين، أنتوا يلي آمنتوا بالله سبحانه وتعالى، إذا الله علم بهالأمر اعتبرها بسبيل الفرضية، شايف كيف؟ إنه كل الناس ما علموا، الله علم، شو خسرت أنت؟ ما خسرت شيء. وإذا كل الناس علموا عنك هالباطل هذا اللي وضعته أنت والله سبحانه وتعالى ما رضي لك به، من الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، شو ربحت أنت؟ يعني لو كل هالخلائق هن اللي حيشهدوا لك يوم القيامة، طبعا لو شهدوا لك بيكون شهادته مردودة، بس لا حيشهدوا لك، كل واحد راكد ملتفت على حاله. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فالآية التي قبلها تدل على أن العلم وعدم العلم سواء، هون لا، هي الآية زادت عليها معنى، ما أجت بنفس المعنى. إخفاء الصدقة خير من إظهارها. وإذا أنا فهمي صحيح لهذه الآية، كل عمل ما في إظهار لشعائر الله سبحانه وتعالى إخفاؤه خير من إظهاره. من أين أنا أخذتها؟ من قوله صلى الله عليه وسلم، فضل الذكر الخفي على الذكر الظاهر كفضل صدقة السر على صدقة العلانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هون مع أنه هذا شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بأحد مخلوقين، جعل صلى الله عليه وسلم الذكر الخفي خيرا من الذكر الظاهر وأنعم بهما، لأنه قال إن تبدو الصدقات فبعمه، عرفت كيف؟ وهذا ينطبق على كل شيء نون، بل إنه شوف انظر لهذا المعنى، معنى القوة في ذلك، معنى الرسوخ، هذا أخرجه الإمام الترمذي في سننه، يقول بالحديث أظن الرواية سيدنا أبي هريرة، لما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض مادت، صار في عدم توازن، يعني صار تلف رح تطرق هون، فأرساها سبحانه وتعالى، هذا طبعا أنت بتفهمه من الآيات القرآنية، فأرساها بالجبال، جعل الجبال مثبتات لهذه الأرض، فعجبت الملائكة من خلقة الجبال. شو هاد؟ يعني خي خلقة من عند الله عم تثبت الأرض، عم تثبت، يعني إذا بدنا نحن طبعا ما أنا ما بنصح أحد إنه يكون نظرته إلى العالم، إلى الكون فقط إنه بالمحيط الذي هو يعيش فيه، هذا العالم له أماكن مختلفة، لكن إلى الآن ما ثبت إنه يوجد على غير الأرض ناس من بني آدم. قالوا يا رب خلقت شيئا أشد من الجبال، ملائكة اعتدها أسأل الخالق سبحانه وتعالى، هل خلقت شيئا أشد من الجبال؟ قال نعم، الحديد. ليش؟ لأن الحديد بيقطع بالصخر. قال يا رب خلقت شيئا أقوى من الحديد؟ قال نعم، النار. ليش؟ لأن النار بتذوب للحديد. يا رب خلقت شيئا أقوى من النار؟ قال نعم، الماء. ليش؟ لأن الماء يطفئ النار. طيب يا رب خلقت شيئا أقوى من الماء؟ قال نعم، الريح. ليش؟ لأنه لما يصير رياح شو بيصير؟ بتطير المي كلها، بتطيرها من ما بتعود تشتغل شيء منها. قال يا رب خلق، قالوا يا رب خلقت شيئا أقوى من الريح؟ قال نعم، ابن آدم. شوفوا تفوا للكلام هنا، شوفوا كيف التدرج وكيف الوقوف هنا. قال نعم، ابن آدم يتصدق بالصدقة فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. شايف كيف؟ يعني أنا لما أعمل هيك الله يوفقني، طبعا أنا الله يوفقني ووفق الحاضرين ووفق السامع، شايف كيف؟ لما أعمل هيك كن أقوى من كل هالأصناف اللي ذكرت، يلي نحن بننظرها بمجال القوة، وطبعا ننظر لأشياء أخرى. طبعا أنا بقولكم ياها، هذا فهمي للحديث، ابن آدم بقوته البشرية والمادية ما بيسوى شيء، ما بيلقى نفخة، عرفت؟ لكن هي قوة روحانية أعطته الثقة بالله سبحانه وتعالى وأغفلت غيره، لاحظت كيف؟ وهي معنى من معاني قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما إيش؟ مما سواهما، عرفت كيف؟ يعني هون هذا الرجل صار عنده ثقة، صار عنده طمأنينة، صار عنده ركون، صار عنده استناد إلى الله سبحانه وتعالى، نافى أو زاد على هذه القوة التي ذكرت. لاحظتوا كيف؟ إذا أنا اللي وسع الموضوع شوي، معناته أنت يا ابن آدم بما أنك أنت مكون من روح وجسم، في عندك قوات مو موجودة بكل هذه الأمور. لاحظت كيف؟ ذكر عن بعض الصالحين اللي ما كان يحب الغيبة، ما بيستطيع أحد، فقط بس بقوة حاله، ما بيحكي ولا بيستحتمه بكلمة، ما بيحب الغيبة، فبمجلسه ما يستطيع أحد أن يغتاب. شايف كيف؟ ذكر عن بعض الصالحين، ذكر عن بعض الصالحين بيكون واحد ما بيعرف يصلي ولا بيعرف يستقبل القبلة، بدون ما يحكي معه هذا الشيخ أو بتلاقي لحاله قام توضى وقف صلى مع الجماعة. لاحظت كيف؟ هي اسمها شو؟ هي قوة الهمة. بيقول أحد الصالحين فيها إنه هي الهمة تفعل ما تشاء، طبعا بمراد الله سبحانه وتعالى، مو هي فوق الله. لاحظت كيف؟ يعني أنت عندك قوة تفعل بها ما تشاء. لاحظت كيف؟ فهون هي القوة ما هي قوة جسمية، بجوز الإنسان هذا ضعف في نظره وضعف في سمعه وضعف في قواه العقلية وضعف في كذا، لكن عنده هذه الهمة. هاي الهمة من اجته؟ هاي اجته من ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. فلذلك يا سادتي لا تنكروا علي لما انا شجعكم بكثير من الدروس على التعلق بالله وعلى الثقة بالله وعلى الحب في الله، لأن الواقع هذه تسريك أيها العبد. أنا لما أنظر نفسي، أنا أنظر إلى نفسي على أني في شبه العدم إذا قرنت بالله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى هو قال في الحديث القدسي ما أنا قلته، هو قال في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي بها. لاحظتوا كيف؟ يعني هون والله إذا أنتم تسألوني الشرح أنا ما بعرف أشرح، لأن هذا الشرح فوق طوري وفوق فهمي. لاحظت كيف؟ هل هو ممكن؟ طبعا ممكن. الله سبحانه وتعالى ما بيتكلم ولا كذب سبحانه وتعالى، لما ذكرها سبحانه وتعالى يعني هذه ممكنة. عرفت كيف؟ يعني نحن أنا هلا مثلا شايف حالي بحالي، لاحظت كيف؟ بعلوم الأبحاث في لون بيشوفه، مين بتشوفه؟ النحلة بتشوفه، أنا ما بشوفه. لاحظت كيف؟ نحلة شوية، النحلة هل أدنى بتكون أو أقل، يعني لما تحطها مع بني إنه هي تنظر إلى لون أنت ما بتشوفه. في أنواع من الحيوانات بيسمعوا أصوات أنت ما بتسمعها. شايف كيف؟ بنقول إيكو. شو يعني إيكو؟ يعني هذا صوت فوق مستوى الأذن، بحيث إنه تسمع الأذن ما بتحس تسمع الأذن. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن محدودين بكل شيء، مثل ما حكينا على الصوت، ومثل ما حكينا على النظر، ومثل نحن بعقلنا محدودين. شايف كيف؟ بعدين في ناس من الناس بده يساووا، بده يحاكموا الله، بده يحاكموا النبي صلى الله عليه وسلم. منين انت؟ منين يعني؟ منين تسننا كذلك؟ يا ايها المحدود، يا ايها المبغوض، يا ايها المفقود، يا ايها شايف كيف؟ وين؟ من وين؟ لاحظت يروى، هي انا ما حققت هاي الروايه، انه لما سيدنا أحد سادات الأنبياء سيدنا موسى لما طلب الرؤية من الله سبحانه وتعالى قال له شوف هذا الجبل، شايف كيف؟ هيك في رواية أنا بتذكر إنه مر عليه ملائكة، قال له أنت موسى أنت اللي بدك تشوف الله وكذا، يعني مر عليه عوالم ومر عليه مخلوقات تذهب العقول وين أنت؟ لاحظت كيف؟ لما نحن انحصرنا بهذا الانحصار، قال النمرود شو قال؟ أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم نقل نقل ذكية جدا. شو قال له؟ قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بال... شو أنت فكر حالك؟ يعني ما في شيء بالدنيا إلا هاي كبس الشاي اللي أنت حاططها والطاولة، في شيء عالم، في عوالم أخرى روح تشتغل فيها. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى ينفل ولا لمحة عن هذه العوالم التي قلتها لكم. رفت كيف؟ فلذلك أنت يا ابن آدم الله سبحانه وتعالى ما جعل هذه الصلاحية لغير أنت. الله سبحانه وتعالى جعلك فيك صلاحية على إيش؟ على أنه تكون سمع الله سبحانه وتعالى وبصره. هذه الصلاحية أنا ما بتذكر، ما أعطيت لملك مقرب ولا أعطيت لحيوان، لا ما أعطيت إلا لابن آدم هذا الأمر. وهذا الأمر بنظري بصير في إطلاق، طبعا بيظل مقيد بشيء، مقيد بحدود، لكن بصير في اطلاق لا اتصور. فلذلك هذول اللي غرق بالماديات في نظري، بجوز كل نظري خاطئ، في نظري الله سبحانه وتعالى بده يبعث لهم فتنه يا لطيف، نعوذ بالله من تلك الفتنه. بده يجي واحد اسمه المسيح الدجال، بدك يطلع مي بيطلع مي، بدك ينزل مطر بينزل مطر، بدك ذهب بيعطيك ذهب، بدك بيحيي وميت. شو معناتها؟ معناتها هي العطايا المادية اللي نحن طاير عقلنا فيها كلنا. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى بيجعل هذا الرجل، لكن هذا الرجل مشاكل شيء. شو قال؟ بيقول أنا ربكم، لاحظ أنا أحيي وعرفت كيف. وهون يا ابن آدم احذر على نفسك، في عندك شيء أنت أهم من هذه الأمور كلها. يعني أنا إن شاء الله الله ما بيمتحني، لك إذا راح مني الذهب وراحت مني الصحة والإيمان ولي، إذا راح مني أنا شو صفي؟ شو صفي باقي عندي؟ ما صفي شيء. لاحظتك أنا لا أتصور حياتي بدون إيمان، بدون علاقة مع الله سبحانه وتعالى، بدون علاقة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظتك فهون هذا عم يحصل بيننا. نعم عم يحصل، عم يحصل في أرضنا هون. إنه شو بيكون واحد رجل تقي صالح بيطلع ابن ملحد، مزبوط لما لا؟ من وين هذا؟ منين عم تطلع؟ لأنه نحن عم نعيش حياة مادية، ما لا العلاقة بالروحانياتنا للأسف. يعني بيكون في ناس دكتورة، أخذين دكتورة وتحقيق كتب وكذا، بيكون عامي مثل مني عميرة، يعني عم يحلق بيجي خرافي. هذا حديث خرافي، هي قصة خرافية. ليش يا أخونا خرافية؟ لأنه ما صارت معي، أنا شيخ الكل وأنا سيد الكل، ما صارت معي، معناتها خرافية مو صحيحة. لاحظت كيف؟ لاحظت كيف الفكرة؟ لاحظت المصيبة اللي بصول لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صحيح كان قمة في أخلاقه، قمة في جماله، يقول ناعته لم أرى قبله وعد عوز له، لكن والله في نظري أنا شايف معاني الروحانية ومعاني النورانية أعلى وأجل بكثير. لاحظت كيف يعني أنا فاتني هذا الأمر فيه صلى الله عليه وسلم، وينبغي ألا يفوت. النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة كلها فرجها في هذا النبي ورسول. طيب في واحد اسمه أبو بكر الصديق وزن بالأمة كلها فرجحها. سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه يعني مثل ما بيصوا عنه كان نحيف، مصحته مليحة مثل حكايتي، كان نحيف لاحظت كيف، وكان معروق الوجه، رغم ذلك رجح بالأمة كلها. هذا مو نبي، رجح بالأمة كلها. بعدين سيدنا عمر الخطاب في بعض الروايات سيدنا عثمان عفان، نين رجح؟ أنا تبريري بجزء عندك تبرير آخر، لكن تبريره هو ما رجح بالأمة كلها إلا بالمعاني الوحدية التي عنده. واضح كيف؟ مو بالمعاني المادية. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم صادق المصدوق شو قال؟ لا تجد شيئا يعدل ألفا مثله إلا في بني آدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما في فرس بالدنيا بيعدل ألف من الخيل، لاحظوا كيف، ما في طاولة بالدنيا بتعدل ألف طاولة، ما إلا في بني آدم. بني آدم بتلاقي هالمسمى بتلاقي في التفاوت. لاحظوا كيف في جانب العلم بيقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود شاممت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلمة أخرى هذا غير واحد الذي قال مسروق الذي قال، لكن هو قال شيء عن أصحابه، فكانوا كالإخاذ، منهم يروي الواحد ومنهم يروي الاثنين ومنهم يروي الجمع ومنهم لو ورد عليه أهل الأرض كلهم لأصدرهم بالعلم. وأنا بظني كما أنه في العلم كذلك هذا التفاوت الهائل في البشرية في تلاميذ حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد هذا التفاوت الهائل في الحلم وفي الصبر وفي الصدق وفي اليقين وفي المعرفة وفي التعلق بالله سبحانه وتعالى وفي عبودية الله سبحانه وتعالى وفي أشياء نعرفها وفي أشياء لا نعرفها. بيجي واحد مثل حكايتي بيتعرف على رجل صالح بياخذ لعاله، شايف كيف؟ شو بيقول لك؟ هذا قطب الزمان. لك يا مفتري انت عم تفتري على الله سبحانه وتعالى، شو يعني قطب الزمان؟ عرفت؟ قول انت اذا عم تحكي عن الله انت كذاب. لاحظ اذا انت عم تحكي عن نفسك قول انا ما استفدت طول عمري بشخص كما استفدت بفلان، ما حدا بيحسن يدومه. لاحظوا كيف؟ يعني هون نفس العباره ممكن ان تاخذها بحيث انه تكون انت عم تخبر عما في داخلك، وممكن تأخذها أنه عم تخبر عن الله. نحن بدنا نخبر عن الله؟ نحن وين مستوانا حتى نخبر عن الله؟ نحن لا نستطيع أن نخبر عن الله إلا بما قاله الله أو قاله عنه المخبر عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما نستطيع، ما عندنا أهلية. لاحظت كيف؟ ولذلك لما واحد أخبر عن الله سبحانه وتعالى بدون ما يأذن له الله سبحانه وتعالى كان العقوبة شديدة. رفت كيف هدول ذكرهم صلى الله عليه وسلم كانوا اثنين متصافيين، يعني في بينات شيء من الصحبة من بني إسرائيل، واحد منهم مجتهد بالعبادة واحد منهم ايش مصرف على نفسه الله يتوب علينا. فهذا دائما ينصحه طبعا شوف من هون بيجي بليس بفوت، شايف كيف؟ يعني هذا مدخل، ما في مدخل. ليش؟ لانه هذا في سبيل الله، هذا لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني هذا اللي عم ينصحه لا طمعا بماله لا طمعا بجاهه لا طمعا بشيء، وبجوز هذاك بالعكس يقاطعه لاحظ كيف يحكي عليك حكي طالع نازل، هو عم ينصحه لوجه الله. طيب ماذا رآه على معصية؟ هكذا ورد في الحديث، فغضب غضبا شديدا. متى ما أنت يا ابن آدم متى ما غضبت متى ما صار معك خلق من الأخلاق السيئة شو صار؟ إبليس بيشمر. لاحظت كيف بيقول هذا أم كان أنا من نفسه؟ هلا بنرجيش بنساوي. لاحظت كيف؟ فغضب غضبا شديدا. هذاك لطيف شو قال؟ قال له والله لن يغفر لك الله أبدا. يعني هو شو المصيبة؟ انت رجل صالح، انت رجل تقي، انت نسبت الامر الى الله سبحانه. لو نسبته للذنب قلت والله هذا ذنب عظيم لا يغفر او عرفت كيف، بيكون غير شيء، لك انت نسبت الكلام الى الله قلت له الله ما بيغفر لك. فغضب الله سبحانه وتعالى فقال من هذا المتألي عليه؟ من هذا اللي عم يتألى على الله سبحانه وتعالى؟ شايف في عندنا سيدنا أبو بكر الصديق تألى، لكن تألى على نفسه، ما تألى على الله سبحانه وتعالى. قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أن هو تألى على نفسه في إعطاء خير أو معه. لاحظت الفرق بين الاثنين؟ هذا تألى على الله، هذا الرجل من هذا المتألي عليه؟ والله لقد غفرت له. اللي عجب عجب، اللي ما عجب ولا عجب، والله لقد غفرت له وقد أحبطت عمله. شو يعني مسحنا كل شيء عندك ومسحنا كل شيء، ابدأ من أول وجديد. ليش هالذنب العظيم في نظري؟ بجوز أنت يكون بنظر غير هيك، بنظري هذا الذنب العظيم لأنه هذا تكلم على الله سبحانه وتعالى بما لا يعلم. طبعا كلكم بدي تحطوا ببالكم أنه الله سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، كل شيء ما بتعرفه لا تحكي فيه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. الله لا يحاسبنا في حساب، في حساب طويل عريض على ما نظرت العين وعلى ما سمعت الأذن وعلى ما تكلم الفم، في حساب طويل عريض. الله لا يحاسبنا، الله مشينا يا هيك ببلاش، شايف كيف؟ بس يا يا يا ابو البلاش، بدك تعيش حياتك ببلاش؟ يعني تموت تقول انا ابو فلان وانا راعي المهره؟ لا ابو فلان ولا راعي المهره، بدك. فلذلك بعض الصالحين قال تمثل ببيت الشعر او خلى بجناته يكتبوا اتيناك او اتيتك بالفخر يا ذا الغنى. لاحظت كيف؟ يعني شو هالمعاني هي؟ سيدنا عمر الخطاب، وانعم بسيدنا عمر الخطاب الاشياء التي عملها. ماذا قال؟ كان رأسه الشريف على فخذ ابنه، مو حتى غريب، ابن عمر، عبد الله بن عمر، قال له ضع رأسي على الأرض. سيدنا عمر عمل له ضع، طبعا الأرض تبعه موت، الأرض تبعكم، لا مبلطة ولا في رخاء، في تراب وفي بحص وفي نمل وفي أشكال ألوان، قال له ضع رأسي على الأرض. هذا الابن من شفقته على أبي ما ألا ويلك ضع رأسي على الأرض، شايف كيف؟ يعني تسخط، قال له قال له ضع رأسي على الأرض. فلما وضع رأسه على الأرض ماذا قال سيدنا عمر هذا المبشر بالجنة؟ طبعا قال ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. هي يعني هذا هي بس مشكلة عمر بن الخطاب، بس هو عمر بن الخطاب يعني بده يوقف، ويا اما بيغفر له يا اما ما بيغفر له، ونحن بنعرف انه بده يغفر له، ما بنعرف انه بده يغفر له من التألي على الله، حاشا ولا كلا وحاشا وكلا، ولكن نعرف ذلك من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن هي مشكلة عمر بن الخطاب، لما مشكلة كل واحد منا، مشكلة كل واحد منا، كل واحد منا بده يكون عنده هذا الموقف. شايف كيف؟ ما منكم من أحد، هيك يقول صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يقول صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لاحظك يعني هي القضية اللي صارت لسيدنا عمر بن الخطاب بدها تصير لكل واحد منكم إن شاء الله، كل واحد منكم هيك تكون نتيجة نجاح كامل مثل ما كانت لسيدنا عمر بن الخطاب. لاحظك؟ لكن والله سيدنا عمر بن الخطاب عمل شغل نحن ما بنعملها. لاحظك؟ قال له شو الفرق بين حجري والأرض؟ قال له وين ضع على الأرض، شايف كيف؟ لما وضع رأسه على الأرض صار في تحقق بالذل ظاهر، في تحقق بالذل باطن، فقال ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. لاحظوا كيف؟ هاي المعاني الروحانية اللي نحن بنفتقر لها حتى بالموت بنفتقر لها. ليش؟ هلا بيجي بيموت واحد، القارئ الفقيه المحدث المدري شو كذا بيعطولك مثلا 600 لفظ، انا والله بزعل عليه. ليش بزعل عليه؟ لان اذا الله سبحانه وتعالى بده يحاسبه لهذا الزلمه بيجي بيقولوا له قالوا عنا قارئ، انت قارئ تعال رانا الفاتحه نشوف. قالوا عنك فقيه، شو الحكم اذا صار؟ لاحظت كيف؟ يعني حتى الموت صار في بروزه، شايف كيف؟ الواحد بيتبرز بشيء له او بيتبرز بشيء ما له. ليس الحاج فلان، الحاج بقى شو الحاج فلان؟ رحتوا وقفتوا نزلتوا من رحتوا طفتوا طواف الإفاضة قبل ما يصير نص الليل، رحتوا ما رضيت تتنازل في الميدان وبعدين تكتب لي الحاج. منين الحاج بقى؟ شايف كيف نحن مثل ما قالت احدى الصالحات استغفارنا يحتاج الى استغفار كثير. لاحظوا كيف بقى شو قال له؟ قال له يا مبهرج لا تبهرج انما الناقد بصير. شايف كيف بتقول لي هلا يا شيخي انا مالي شيخ؟ بتقول لي يا شيخي تخنت. عرفت كيف؟ وينك؟ هي نصيحه لوجه الله عم لكم اياها. حاسب نفسك الان قبل ان تحاسب. شايف كيف؟ يعني اذا واحد منكم كثير طلعت النتيجه مخفسه عنده وبعدين الله سبحانه قال له لا معلش كرمالنا نحن رح نرفع لك الدرجات ولح نصلح لك ولح نرفض كي احسن بكثير في نظري من انه يكون واحد هيك نافخ حاله جاي بيبدا من عند القبر بيبدا هذا منكر يا ما عمر زبه بيقول له هذا سلخه سلخه هيك. هي السلخه شو قال عنها صلى الله عليه وسلم؟ لو كانت نزلت بجبل لاصبحت ترابا. طبعا انا ما بحسن استوعب هذا لاحظت كيف. فلذلك هذا اللي جاي نافخ حاله عرفت كيف وبعدين طلعت نتائجه كلها الثانية. هؤلاء لاحظت كيف في منهم قسم، انا ما عم ادعي انه احد لاحظ، في منهم قسم اسمه منافقين. شو يعني منافق؟ هذا والله نجح بين الناس حسن يضحك عليهم، بيعرف كيف يحكي له كلمتين نضاف، بيعرف كيف يصلي له ركعتين نضاف، مدري شو كذا. في الظاهر انا ما بعرف الكتب حتى والحفظه كتبوا له انه هذا صلى وهذا صام وهذا بفتكي. بيجي لعند الله سبحانه وتعالى يوم القيامه بيقول له انت وينك؟ ضحكت عليهم كلهم هذا وانا الرقيب على قلبك. هذه كل ما اريد فيها وجهي رموها. لاحظت كيف؟ يعني شو هذا؟ يعني هذا افضى عمره وافضى عالم البرزخ وافضى مواطن من يوم القيامه. هو شو فكره؟ عم يغش الكل وعم يضحك على الكل. بعدين فجاه لما يصل لعند الله شو بيقول له؟ ما في شيء، صفر، انت مالك عنا شيء. يلا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. لاحظت كيف؟ فلذلك يا سيدي خلي يلي منكم، انا ما عندي، بس يلي منكم عنده عمل صالح لاحظت كيف؟ اذا ظن انه كثير من هدول الاعمال الصالحه فيها عجل وفيها هذا احسن من انه يكون عمل كله مظاهره وكله تظاهر امام الناس، كله رياء وكله سمعه، وبعدين يجي يفاجئ بهذه النتيجه الصعبه. عرفت كيف؟ فلذلك قالوا ساداتنا الصالحين شو قالوا؟ قالوا انه كل واحد منكم انتبهوا لهالنقطه، لازم يكون في عنده خبيئه عمل، شغلة ما اطلع عليها حدا. لاحظت كيف؟ بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ ما مو شو بهمنا؟ يعني شو بهمنا اذا فلان عالم او لم يعلم؟ شو بهمنا اذا فلان نظر او لم ينظر؟ لاحظت كيف؟ بدك يعني انا بحكي لك انه انا والله اجتمعت مع كثير ناس بقعد بحكي لك انا رحت هيك وانا سويت هيك. شو يلي الجاك لهذا الكلام وعم يحكيها امام اناس والله لا يغنون عنه فتيلة، ما بيحسوا ينفعوا، لا ما في حدا منهم رح يتنازل يدفع له 50 ليرة سوري. ليش طيب عم تحكي؟ ليش هذا الحكي؟ إذا كان هذول اللي عم يسمعوا ما حيحسوا يدفعوا لك 50 ليرة، ليش الكلام أبابه؟ هي صارت عادة. بما أنه المدح صار رخيص، صرنا كما مدحنا أنفسنا رخيصة، عرفت كيف؟ والعبرة مو أنه أنت تشهد لنفسك. يعني بالفقه انت ممنوع تشهد لنفسك، ممنوع تشهد لابوك، ممنوع تشهد لامك او لابنك او لزوجك او لاقربائك، او في بعض المذاهب اذا اجير بيشتغل عندك، اذا انت مستاجر حداد وعم يشتغل عندك ما بصير تشهد له. رزقي مين انت اللي كان بدك؟ بدك الله سبحانه وتعالى والله شهيد على ما تعملون. بدك هون تجي الشهادة. لاحظت كيف؟ تجي الشهادة من الله سبحانه وتعالى، خليها تجي بمعنى الإخلاص، خليها تجي بمعنى الثبات، خليها تجي بمعنى التوقير. لاحظت كيف؟ يعني والله لو لم يؤخذ من كلامي هذا إلا معنى التوقير لله سبحانه وتعالى والتعظيم به لكفى به ونعمة. لكن هي مصيرة كله مقرر عليها. لما قال صلى الله عليه وسلم شو قال هذا الحديث كلكم حافظينه؟ إنما الأعمال بالنيات. شو بعدها؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا الهجرة هي الأصعب، يمكن نحن كلنا ما نقوم فيها ولا يمكن نقوم فيها، لا سواء كان بمعناها الحقيقي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك ويرفته أو بمعناها الاصطلاحي كما قال صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وين كنتوا يا لماجر ما نهى الله عنه؟ وين نحن لاحظت كيف من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كان هجرته إلى الدنيا صبا وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وكما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك الواقع كل واحد منا بيحتاج لرقيب داخلي، شايف كيف؟ هذا الرقيب لحقلكم يا هلا حل، لأنه هي مشكلتي أنا، إن شاء الله إذا بلاقوا حل بيكون شيء منيح. هذا الرقيب الداخلي كان أحيانا يكون بعض كبار الشيوخ من أهل التربية. في ناس لا، شو أنا شو شايفني أنا دكتور ومال الدنيا، شو بدي يجي واحد عامي بيلبس شوفوا هيك بنحكي نحن، بيلبس الصباط بدون جرابات، شو بده يجي اللي لا أعمل هيك ولا تساوي هيك؟ لاحظت كيف؟ شو دخل الجرابات؟ شو دخل الصباط؟ شو دخل الرجلين بهالشغلة هاي؟ عرفت كيف؟ يعني نحن عم نقيس شيء على لا شيء. يمكن في ناس أحسن مني مليون مرة، لا عرفوا الجرابات ولا اطلعوا على الجرابات ولا كان اخترعت الجرابات في عصره. هذا نقصهم شيء عند الله سبحانه وتعالى؟ لا والله ما نقصهم شيء. وانت يا ابو الجرابات يلي عم تمسح عليهم، لاحظت كيف؟ شو زدت عند الله سبحانه وتعالى؟ ما زاد شيء. لاحظت كيف؟ بدأ يشوف عمله على رأي جمهور الفقهاء أو الإجماع، بعض النقل في الإجماع صلاتك باطلة من أول إلى آخر إذا كنت مسح على الجرابات. لاحظت كيف؟ كلها باطلة من أول إلى آخر، الصلاة باطلة. لاحظت كيف الفكرة؟ لاحظت كيف إن إحنا المستويات اللي بنطلع عليها وكيف؟ فهذا كان طيب. في قالوا لك اصحك، هدول في ناس دجالين وفي ناس، انا ما بقول لك انه ما في، لا في، حتى الانبياء وجد بينهم من دعا النبوة كذبا، في مسيلمة وفي الاسود العنزي. عرفت كيف؟ يعني انت ليش اتبعت سيدنا النبي وما اتبعت هدول؟ لانك انت اعتقدت الصدق فيه وانعم بما اعتقدت فيه، هذيك اعتقدت فيه الكذب، معناته انت بهالحياة انت مبتلى بكل هذه الامور، انت بدك تميز بين الشيخ الصادق والشيخ الكاذب، بدك تميز بين العمل الصالح والعمل غير صالح، وبجوز انه يكونوا بظهر واحد. هذا ما عاد قال لا، نحن هلا صرنا على الموضة وصرنا على العلم الحديث، شايف كيف؟ اذا انا بدي اقرا رياض الصالح ما بدي شيخ، لاحظت كيف؟ انا بقرا لحالي، انا بعرف فك الحرف. عرفت كيف؟ صحيح انا بقول انما الاعمال بالنيات، شايف كيف؟ بس انا فك الحرف ما بدي شيخ. لاحظت كيف؟ طيب هي طبعا خلل كبير هو، بس مو طيب ميت. طيب في شيء اسمه التناصح، أدو تناصحوا بين بعض، ما حدا لا حدا بينصح ولا حدا بيقبل النصيحة. شوفوا هاي السورة اللي انتوا حافظينها، شوفوا شو بيقول فيها سبحانه وتعالى، بيقول والعصر. العصر يعني مو أذان العصر يعني بعد الظهر، لا، على رأي أكثر مفسرين عصر يعني الوقت. انت يا ابن يعني كل واحد، انا تجربتي بالحياة شو هي؟ هي وقتي، الوقت الذي عشت فيه، وانت تجربتها. فلذلك سبحانه وتعالى اقسم بالعصر، يعني هذا الوقت اللي انت عشت فيه هل يتسع لجميع مشاكلك وجميع لا ما بيتسع. فلذلك ما خاب من استخار ولا ذل من استشار. ان الانسان لفي خسر، انسان يعني نوع الانسان خسران. ليش يا انسان انت خسران؟ لانه سبحانه وتعالى بيقول بايه اخرى ان عرضنا الامانه، انت مسؤول، انت في عندك امانه، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال تساووا فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود الأمانة في كل شيء. وتفكر حالك أنه أنت مو حامل أمانة، لا أنت حامل أمانة، لو كان ما حدا حاطط عندك وديعة أنت حامل أمانة، أنت مؤتمن على جسمك. شو يعني مؤتمن على جسمك؟ هدول الأظافير إذا طوله شايف كيف؟ هدول إذا طول صار موضة لازم يطوله، إذا طوله هدول الأظافير أنت تؤخذ عليهم، شايف كيف؟ إذا بعض الشعور عندك طالت كمان أنت تؤخذ عليها، لاحظ؟ وأنت مثل ما أنت مؤتمن على جسمك أنت مؤتمن على روحك، على قلبك، هذا القلب إذا في أخلاق سيئة، في حسد بدك تبر حالك، تلاقي لك شيء دواء، تلاقي لك شيء علاج أو شيء عملية جراحي، إذا في بغض لما يحبه الله سبحانه وتعالى أو حب لما يبغضه الله كمان بدك تعمل لك عملية جراحية ثانية وثالثة ورابعة، رفت كيف؟ لاحظت كيف؟ فأنت أنا بالنسبة إلي ما بستطيع، أنت أنا بضربكم مثال على نفسي، أنا كنت دائما أدرس فقه وكذا، رحت على الرمي صرت أسلق لأن أنا شمالي، شايف كيف اللي باليمين؟ لاحظ باليمين مو بشمال، عرفت كيف؟ الحكي غير التطبيع عمي، لاحظت كيف؟ قال باليمين بدك تبريها مو بشمال، لاحظت كيف الفكرة؟ وهي كما أنه جرت معك تجري مع كل واحد، فهيك بدنا تناصح، بجوز هاي النصيحة تكون مو بمحلة 100 مرة، لكن مرة بجوز تكون نصيحة طلعت من النار تفوتك على الجنة، يكون في يعني ذكر عن بعض الصالحين عن واحد انه كان من كتر جهله يعمل عمل ويظنه حلال وهو حرام طبعا، عرفت كيف؟ قال لهم والله انا ما لا تاخذوني ما لعرف انه حرام، فكروا حلال هذا ما حلكم يا سوء العمل، عرفت كيف؟ عمل قبيح جدا، عرفت كيف؟ فهون لا نحن مثقفين، تعا يا مثقف تعا رانا سورة الفاتحة، ما بيعرف يقرأ سورة الفاتحة هذا المثقف، رفت كيف؟ لأنه هو بيعرف تحليل البول تحليل الدراسة، هدول هي اللي بيعرف فيهم، أما هيك شيء عظيم مثل القرآن ما بيعرف فيه، هو بس هيك مثقفين بهدول أخذين شهادات بهدول، نحن شايف كيف؟ شايفين قديش مستوياتنا منحطة؟ فلذلك يا سادتي أنا ما بدي طيع الوقت، إذا كان نحن فاتنا هؤلاء الشيوخ الأكابر الذين يربوننا، وأنا بشوف ما بعرف إذا أنت بتشاركني بهالأمر، أنا بشوف في روحانيات كثير في عصرنا، لكن أهم شيء التربية، وهي خطرت ببالي قبل يومين ثلاثة لحقلكم ياها، الروحانيات تخطئ، الشباب بمعظم الأحوال هي ما بتخطئ، لكن مين اللي بيخطئ؟ يلي عم يحكي عنها سيدنا النبي، ذكر بحديث هذا الحديث حكم بصحته بعض علماء الحديث وبعضه قال إسناده وإن كان في متنه نكارة، هيك يعني ما قالوا في متنه نكارة، شو هو الحديث؟ تبوا مشان تعرف يعني تنزل كل شيء من ميزانه، أن الدجال لما يخرج بيكون معه ملكين، هدول روحانيات لما لا هدول أهم الروحانيات كلها، هدول كلهم الأرواح كلهم ملائكة، بيكون معه ملكين، فبيجي الدجال مثل ما كنت شايفين يعني بيتفشور كتير ويقول أنا وأنا ويقول أنا ربكم وأنا أحيي وأميت، فواحد من هدول الملكين شو بيقول له؟ بيقول له كذبت، لكن للتقدير الإلهي مين بيسمعه؟ بس بيسمعه واحد، مين هو الملك الثاني بيسمعه؟ بيقول له صدقت، هو فكره عن الملك هذا اللي قال له كذبت، بس شو بيصير فيه؟ بيسمعه مين؟ كل الناس بيسمعه، فيظنون أن ذلك الملك يصدق الدجال فيما قال، فلذلك يا سادتي أنتوا الله جعلكم بعمل، لا والله بيقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا، في عندك شيء بتعتمد عليه، عرفت كيف؟ يعني أنت أو أنا شايف كيف؟ لو كان 1000 زلمة شافوني بالجنة وأنا بعرف أنه قلبي مو سليم، خلفي في ضغينة على فلان، في حقد على فلان، عرفت كيف؟ في عندك ميزان شرعي، لا تنزل ميزان الشرعي، لو كان هذول 1000 زلمة شافوك في الجنة، عرفت كيف؟ هاي كله بجوز يكون تغرير، كله بجوز يكون من الهوى، كله بجوز من قلة التربية، لأن ما في تربية في اندخال، عرفت كيف؟ لكن حاسب نفسك على الميزان الشرعي، بيقول سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما في شيء نفعك عند الله إلا القلب السليم، عرفت كيف؟ فلذلك يلي ما عنده قلب سليم لو اجته كل هالمبشرة طبعا يمكن ما بتجي هالمبشرة، وانا بعرف فتن هيك صارت على ايش؟ صارت على منامات كاذبة، بيبعتوا له كل فترة وفترة ناس بيقولوا والله نحن شفناك بالرؤية كذا، صار عليها فتنة كبيرة ومسكين هذاك الزلمة أنا ما اجتمعت فيه، بس يمكن انقتل بالباطل. ليش؟ لأنه مغرر فيه. عرفت كيف؟ ليش مغرر به؟ هذا في واحد الظاهر ما كانت نيته صافية، بعت له كل فترة وفترة أنه شفناك بالم... فلذلك الروحانيات، لا تفهموني غلط، أنا بؤمن بالروحانيات إيمان كامل، بل أنا قلت لكم في صدر حديثي الروحانيات فيك أنت أهم من من الماديات. نحن صرنا ماديين كمسلمين، لكن هاي الروحانيات لو اجتمعت كلها على شيء وجدت شريعتك. طبعا لما أقول لك شريعة انتبه له الكلام، شو يعني شريعتك؟ أنا ما بقصد شريعتك يعني أنت شو بتفهم من القرآن والسنة ولا فلان شو بيفهم، لا، الشريعة ككل. عرفت كيف؟ بيجي واحد بيقول لك أنا دليل للقرآن الآية الفلانية، إذا أنت لقيت مطابقة للدليل لو أنت مخاطر ببالك لازم أنت تسلم لذلك. ليش؟ لأنه هذا جزء من شريعتك. عرفت كيف؟ هلأ بضربكم عليها مثال إذا تذكرت، إذا ما أخذني الحديث لاحظت كيف؟ لازم تسلم. فإذن هون الجانب الروحاني أنا أحترمه جدا، أنا أقدره جدا، أنا أتمنى أن يكون عندي حظ ونصيب منه. عرفت كيف؟ لكن هلأ بعصرنا شو صار؟ شو صار هلأ بعصرنا؟ خلينا نحن ننقد أنفسنا. صار في تطرفين والوسط ممحو كليا. شو هو التطرفين؟ التطرف الأول أنه في عندك ناس عندهم علم بالقرآن وعندهم علم بالحديث وعندهم علم بهالأمور، لكن ما بتشم منهم روحانية ولا محبة أبدا. شايف كيف؟ وفي تطرف ثاني، في ناس بهللة كل شيء على روحانيات، لكن لا بيعرف يصلي ولا بيعرف يتوضا ولا بيأدي زكاة ماله. شو هاي مصيبة؟ هذا نقص. نقص بإيش؟ مو نقص بشغلتك، نقص بالشيء الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قديش تعب عليه وقديش هذا أسسه، نحن عم نجي نهدمه. رفض كيف؟ نحن عم نعتقد ديننا روحانية فقط. لا، غلط. والثاني عم يعتبر دينه مادية فقط. غلط، كلاهما غلط. بدك تجمع بين الروحانية وبين في عندك. أنا لو كان مثلا هلا أذن المغرب، ليش أنا ضغط مثال المغرب؟ لأنه وقت قصير. لاحظت كيف؟ لو كان أنا عندي وجع راس لا تقوم له جبال، مجبور أصلي ثلاث ركعات. جاي على بالي مو جاي على بالي، مجبور انه صلي. بتحكي لي عن نافله؟ بجوز غير شيء يعني اذا كان انا في عندي خشوع، اذا اللهم يعني اذا في خشوع، اذا في اقبال. عرفت كيف؟ لاحظت كيف يعني هون حتى بشريعتك في اشياء الله سبحانه وتعالى امرك بها، في اشياء الله سبحانه وتعالى اوجب عليك فعلها بغض النظر شو وضعيتك، شلون انت عم تعيش، شلون نظرتك الى والله قلبي هلا مو مقبل. شايف كيف؟ وقت كنا صغار الله يرحم هذيك الايام بيقول له قوم صلي، بيقول له انا صحي ما بصلي بس انا قلبي كثير رقيق. شو استفدنا من قلبك وشو استفدنا من رقيقة قلبك؟ يعني اذا كان بيقول له يخرب بيت قلبك على عرفت كيف؟ شو استفدنا لك انت يا ابو القلب الرقيق؟ انت ما نحن ما حنكذب انه انت عندك قلب رقيق. قوم امتثل الامر، الله سبحانه وتعالى امرك الان تقوم تصلي، قوم صلي. لاحظت كيف؟ هي وقت كنا نحكي على الصلاه، هلا عم يحكوا على وجود الله. يا حرام، يعني شايفين كل ما لنا عم نخفش، كل ما لنا عم نتردى في هاويه. ان شاء الله نكون وصلنا لقعره يعني بهالشيء، لانه حاجه بقى. عرفت كيف؟ يعني بيقول صلى الله عليه وسلم بذلك، معلش لا تقبضوني، بيقول صلى الله عليه وسلم بذلك: تنتقد عرى الاسلام عروه عروه. لك هاي العرى مين يلي بناها؟ يلي بناها لبيكم. مين يلي بناها؟ يلي بناها يلي انتم بتحتفلوا بمولده. عرفت كيف؟ قضى حياته الشريفه بعد الوحي كله فقط في بناء هذه العرى. بعدين بيقول لي تنتقد عرى الاسلام عروه عروه. يا عيب شو معلي لك؟ انا لازم اكره نفسي اذا كان اذا كنت انا سبب في نقض عروه من هذه العرى التي انا بدعي محبه النبي صلى الله عليه وسلم وانا نقضت عروه مما اسسها. هلا في عروه وينكم؟ منقوضه عند معظم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انها من سنتي. لا لكم اياها، لانه انا شايفها المشكله كبيره. بيقول كما روى الترمذي عم يخاطب سيدنا أنس ابن مالك، بيقول حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. لا قل لي بربك، في القلوب معباية أشكال الألوان، عباية صرامي وعباية شيء يتكلم به وشيء لا يتكلم به. لاحظت كيف؟ شو بيقول له؟ شو تتمت الحديث؟ واعلم بأن ذلك من سنتي. هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سواء أنا كان قلبي هيك صافي وسليم أو كان قلبي متقلب هيك بهالأشياء، واعلم بأن ذلك من سنتي. ومن أحيا سنتي، انتبهوا، يعني أنتوا الله سبحانه وتعالى عاطيكم فرصة يمكن ما توفرت للصحابة. الله عاطيك فرصة هلا أنه تحيي سنة أميتك في سنة هي صفاء القلوب وسلامة الصدور. لاحظت كيف؟ لا نكاد نجدها اليوم. أنت إذا أحييتها الله يديك الخير. ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. أنا باعتقادي طبعا هذا ما حيصير لو اجتمعت كل الروحانيات على هذا الرسول. هو عنده هالشغلة، هي العلة. لاحظت كيف؟ ما بتفيد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في مثل ذلك، بيقول انه الانسان بيكون في 9 اخلاق حسنة وبيكون معهم خلق شو هو الغضب، خلق بيجي هذا الغضب بينزع 9 اخلاق. ما بيعود حدا بيطلع، لا حدا بيطلع على كرب، بيقول لك هذا زلمة اتركه لحاله، هذا دغري بيطلع خلقه ودغري بيعيس، اتركه لحاله زبله. لاحظت كيف؟ بيكون هو كريم وبيكون بشوش وبيكون، لكن اذا لاحظت كيف بيجي، لاحظت كيف هون نحن عاملين كلكم حارس. هيك بيقول صلى الله عليه وسلم صادق المصدوق، بيقول كلكم حارس وكلكم همام. شو يعني كلكم حارس وكلكم همام؟ يعني انت عايش بهالدين مش هالكسب. طبعا لما تقول للكسب، في ناس كسبون يعني يجيب دنيا قد ما بيحسن. عرفت كيف؟ هذا كما ورد بالحديث صحيح بحاسب الله، بيقول له اي فلو ألم أجعلك تطعم، ألم أجعلك تترأس، ألم كذا كذا، بيقول له يا رب أنا كله تركته، خليني روح لجيب لك يا هون. وين بدك تروح؟ وين بدك تروح؟ شايف كيف؟ انتقلت انت لعالم آخر وهدول بدك تروح تجيبهم، الله عليم شو صار فيهم. لاحظت كيف؟ فهذا حارس، لكن هذا حارس لإيش؟ لدنياه. عرفت كيف؟ وفي منهم بيكون حارس من الحرف، شايف كيف؟ حارس بالساء لإيش؟ لآخرته. كلكم حارس، كلكم عم تبنوا. يعني يلي منكم صار من كبار الأولياء، شو يلي سوا من كبار الأولياء؟ طبعا هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا عامل الزمني، هالانكسار لله سبحانه وتعالى، هالقلب الصافي المخلص لله. وهذاك الثاني ليش كان أفسق الفاسقين؟ لأنه كمان نفس الشيء، لا اهتم بالله سبحانه وتعالى ولا أحب الله سبحانه وتعالى، لعل قلبه بالله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ وبعدين بعد كل يعني هاي كلكم حارس محدودة. يعني أنا قديش بيعمل من وقت ما ولدت لهلا، قديش بيعمل كذا؟ شو قال صلى الله عليه وسلم عشان ينبهنا في شغلة تانية في كتير ناس ما بينتبهوا له؟ وكلكم همام. شو يعني همام؟ الله سبحانه وتعالى من كرم وجوده بيسيبك على الهم. فلذلك قال أحد الصالح، حدث نفسك بفعل الخير دائما. عرفت كيف؟ أنا والله الليلة ناوي إن شاء الله أقوم على القيام الليل. طبعا انا كذاب يعني معظم الايام، بس لما انا يعرف مني يطلع مني الله سبحانه وتعالى على الصدق في الهم في قيام الليل، بجوز يكتب الثواب ولو نمت انا. لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما عم يربح علينا، نحن اللي عم نربح على الله. لاحظت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك، ان العبد اذا مرض او سافر كتب له عمله وكانه صحيح مقيم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ يعني كل واحد منا بيصير معه ظروف. طبعا بالظروف هي بيجينا فتاوى اشكال الوان، معلش اذا فطر برمضان، يا عيب الشوم عليكم، معلش اذا فطر برمضان، معلش اذا ترك الصلاه المغرب، معلش اذا. عرفت كيف؟ انت على مين؟ انت من جيبتك عم تذكره؟ والله هذا اللي عم يقول لك معلش وما معلش، لو بتقول له ادفع 1000 ليره مشان تصلح له هالهرمه ما بيرضى. عرفت كيف؟ عمنا عم يسوان قال من جيبه الله. عرفت كيف؟ مين سمح لك انت تدفع؟ الله قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا شهر رمضان. منين انت؟ منين عم تلغي؟ منين انت عم تلغي هالعرى التي اسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ منين انت؟ مين سمح لك تلغيها؟ مشان ايش؟ مشان بكالوريا. لا انا ما بدي اسالهم اللي اخذين بكالوريا هون بمجلسنا شو صار فيكم بعد ما اخذتوا البكالوريا. عرفت كيف؟ لو اعتبرنا يعني البكالوريا هي مثل دخول الجنه، لاحظت كيف؟ لو اعتبرنا، طبعا هو طبعا غلط هذا الاعتبار، لو اعتبرنا البكالوريا مثل دخول الجنه، معلش إذا أنا افترض؟ لا والله مو معلش. خير إن شاء الله. إذا الله سبحانه وتعالى، أنا بقول عن نفسي، أنت كل واحد يحكي عن حاله، شايف؟ إذا الله قال كتب عليكم الصيام، أنا بدي صوم لو بدي روح على النار، عرفت؟ يروح خير على الجنة، خير إن شاء الله. يعني لو مسألة مسألة جنة ونار، أنت بدك تطيع الله سبحانه وتعالى. لكن تزوقوا في حياتكم معنى الطاعة لله سبحانه وتعالى. يا حرام، في منا ناس صارت حياة روتينية، هيك بيصلي وهيك بيصوم وهيك بيعمل وكذا، ما في معنى. تزوقوا هذا الشيء اللي يمكن يفقد لكم، عرفت كيف؟ يعني بالدار الآخرة ما هي دار تكليف، ما في أوامر تسمعها أنت وتطيعها، عرفت كيف؟ هلأ أنت عندكم فرصة أن تتزوقوا معنى طاعة الله، معنى الانقياد لله سبحانه وتعالى، معنى الخضوع لله. قالوا لنا هاي القصة ما بعرف مدى ثبوتها، واحد من الصالحين سبعانا منه، نص القصة وارد بحديث ونص موارد. قال شو؟ قال الله سبحانه وتعالى أخرج اثنين من النار، بعدين قال له يلا ارجع النار، بعد ما حكى هنا ارجع النار. ففي واحد منه هاي وارد بالحديث، طول ما هو عم يرجعوا على النار عم يلتفت، قال رجعوا ليش هذا عم يلتفت؟ قال انا والله عم التفت لان انا ما كان ظني بك بعد ان اخرجتني من النار ان تعيدني اليها. يعني تعلموا، لك تعلموا من حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمكم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ليش في بعض هلا معلش انت بتعتبرها بديهيه وانا بعتبرها بديهيه، في ناس عندهم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، في كمشي من عنا راحوا على أوروبا، شو سووا أول شيء؟ طلق دينه. ليش طلق دينه؟ لأنه في عنده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، ما بيعرف الله، لا عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. الثانية أنا ما سمعت إلا من هذا الشخص الصالح. الثانية بقى له ارجع على النار، شو سوى؟ بالعادة اللي بده يرجع على النار شو؟ نسأل الله أن الله لا يحفظكم بهالموقف، بيشحطوا بيقول لا ما بدي، عرفان شو في قدامه. هذا الزلمة ركض رجع، قال له ليش أنت رجعت ركض؟ تعال شوف، رجعنا شوف، ليش أنت رجعت ركض؟ قال له يا رب أنا طول عمري عم أعصيك، طول عمري يعني حق على عليني خليني أطيعك مرة. لاحظتوا كيف فكرة؟ أنا باخذ المغزى من القصة، سواء صحت أو لم تصح، أنا بظني صح لأنه رجل صالح الذي حكى، أنا باخذ المغزى منه. يعني يا سادتي عيشوا في جنة طاعة الله، عيشوا في جنة الأنس بالله، عيشوا في جنة القرب من الله. يعني أنا مثلا أو أنت إن شاء الله ما بكون حدا من السامعين هيك، عرفت كيف؟ ما عم نعرف قيمة شو يعني لما نصلي 3 ركعات أو نصلي 4 ركعات وفيها ركوع وفيها يا ما. لك هيا يا سيدي الله سبحانه وتعالى، أنت لما تتوضى وطبعا تدي الخطايا الله بنطفك، يعني لأنه كتير موسخين وكتير زفتين، ما في أهلية أنه نحن نقف بين يدي الله. تجي بعدين تقف بين يدي الله لما تستقبل القبلة، شو بيصير؟ شو بيصير؟ الله عم يواجهك. إيه والله أنا لو بدي أقعد أفكر فيها مليون سنة ما بتطلع معي، إنه كيف أنا أتوضى واستقبل القبلة، قال الله بيواجهني. لك عيشوا بهالمعاني، عيشوا فيها، الله بيستقبلني. بعدين لما تقرأ الفاتحة بيصير في حوار بينك وبين الله سبحانه وتعالى. بعدين لما تسجد بيكون أقرب ما يكون إليك الله وأنت منين أنا منين؟ عيشوا بهالمعاني، عيشوا بهالمعاني التي أسبغها الله تعالى لكم وأفضل الله عليكم بها. نسأل الله أن يوفقنا في رضاه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.